الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم في قناة أكاديمية زاد. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا مع مادة الحديث، وهذا الحديث قبل الأخير، الحديث 20، وهو من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. يقول رضي الله عنه أرضاه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط مستقيم، ثم قال: هذا سبيل الله، سبيل الله. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوط صغيرة. أرجو أن أتخيل المنظر الآن: خط مستقيم، ثم خطوط في اليمنى وفي اليسرى، عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، الصغار هذه اللي على يمين على اليسار، متفرقة، سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إليه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخرجه أحمد النسائي وحسنه الأرناؤوط رحمه الله. أحبتي في الله، هذا الحديث على قصره إلا أنه يحكي الإسلام كله. هذه صورة عامة لهذا الدين العظيم، هذا الإسلام، هذا الدين صراط مستقيم. ومعنى صراط مستقيم ما فيه اعوجاج أبدا. ودائما يقولون أقصر نقطة بين نقطتين أو أقصر طريق بين نقطتين خط المستقيم. ولذلك أيها الأحبة، الإسلام صراط مستقيم، ما فيه اعوجاج ولا انحراف ولا ميل، فهو واضح بين. أنت في أول الصراط ترى آخر الصراط، أنت في أول الدين ترى القيام أمامك. يعني عندنا نحن معلومات أولية في حياتنا حار فيها الفلاسفة، وحار فيها المناطق، وحار فيها أرسطو وغيرهم وغيرهم من الفلاسفة والمناطق وكبار المفكرين الذين ما عندهم علم شرعي. نحن ديننا واضح بين، صراط مستقيم. لو أنا آتي الآن بطفل صغير في أول ابتدائي ولا في ثاني ابتدائي أقول: من ربك؟ يقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عرفت ربك؟ بآياته وخثير بالقرآن، يعني آيات الشرعية والآيات الكونية. لماذا خلقك الله؟ خلقني للعبادة. ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد الحياة موت، ثم الجنة أو النار والعياذ بالله. إذن عندنا نحن خارطة واضحة، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم أيها الأحبة. أن ديننا واضح بين، ما فيه غبش ولا غموض ولا ضبابية، ديننا واضح. انظر ذاك الرجل النصراني الذي شاعر من الشعراء يقول: جئت لا أدري من أين أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأظل ماشيا شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. كلام فاضي، ضياع بكل ما تعنيه الكلمة. أما نحن كمسلمين فلا، نحن نعرف ونعلم كيف جئنا وأين سنذهب، ومعنا خطة واضحة جدا، خطة واضحة منذ أن نولد إلى أن نلقى الله عز وجل، وما بعد الموت. حياة الدنيا طريق واضح، العبادة، الإخلاص والمتابعة، إقامة الدين، إقامة الشريعة. طيب بعد الموت عندنا الحياة البرزخية، حياة القبور. بعد الحياة البرزخية عندنا الحياة الآخرة، وعندنا تفصيل أيضا البعث والنشور والجمع والحساب ودنو الشمس والصراط والقنطرة والميزان قبل ذلك. يعني عندنا خطة تفصيلية منذ أن يولد الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل على صراط مستقيم واضح بين، ما فيه غموض ولا فيه انحراف أبدا. وبالمناسبة ديننا والله الحمد دين بين واضح، يعني أقل واحد في الإسلام وأكبر واحد في الإسلام يعرف الدين كاملا. يعني ما عندنا قداسة لأحد، ما عندنا غموض معلومات لفئة دون فئة، لا لا لا، الدين مبثوث للجميع، وكل إنسان يستطيع إذا استعان بالله وأخذ الطريق على أصوله يصبح عالم الأمة، عالم الأمة. ليش؟ لأنه ما عندنا كهنوت، ما عندنا طقوس مثل ما عند غيرنا، طقوس في النسب ولا في الدم ولا في الجنس، لا، أهل السنة والجماعة طقوسهم الكتاب والسنة. فأقل واحد في الأمة، أنظر إلى تاريخ المسلمين تجد أن معظم علماء الرعيل الأول كلهم من الموالي، من الموالي. لما تسأل عن حسن البصري من الموالي، ابن المبارك من الموالي، أبو حنيفة من الموالي. فتجد ليش؟ لأنه الدين يا أخواني ما يختص بجنس أو لون أو دم أو نسب، لا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. ولذلك هنا عظمة هذا الدين أبدا. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلال رضي الله عنهم أجمعين، هكذا يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، سلمان الفارسي، وإن كانت هناك الرواية لا تصح سلمان منا آل البيت، لكنه منا فعلا، ونتقرب إلى الله بحبه، صهيب الرومي، بلال الحبشي. لا لا، القضية ما تحتاج إلى كهنوت، وإلى لا لا، الإسلام واضح بين، صراط مستقيم، من مشى عليه ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. الكارثة في السبل هذه، لأن الحديث يقول لك ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو له، فهنا الكارثة. والله سبحانه وتعالى يا أحبابي أمرنا بإيش؟ بالثبات على الصراط المستقيم، عدم الإعوجاج، عدم الانحراف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه السبل عليها شياطين، ولا يغرك، قد ترى هذا الطريق وهذه السبل جميلة، لا لا، عليها شيطان يجملها. وكم من إنسان وكم من مجتهد بغير أدوات الاجتهاد، يعني إنما حاول أن يجتهد في بعض الأمور فزل وانحرف وتطرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يعني من الأمور المهمة التي ينبغي أن يفهمها الإنسان لما يقرأ هذا الحديث، أولا وضوح الصراط المستقيم، وضوح دين الله عز وجل. اقرأ القرآن، اقرأ السنة، اقرأ الشريعة واضحة بينة، ما فيها غموض أبدا. لا نحتاج إلى تفسير ظاهر وتفسير باطن مثل ما هو عند بعض الناس، يقول لك لا، التفسير الباطن يعلمه الشيوخ والعلماء، والتفسير الظاهر يعلمه عامة الناس. من قال هذا الكلام؟ بل دين الله واضح، فالظاهر والباطن يعلمه كل إنسان يتعلم العلم الشرعي، وبالتالي فصراط الله مستقيم. لكن الكارثة في في هذه السبل. أولا صراط الله واحد، مش اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، لا صراط الله واحد. وهنا عظمة هذا الدين يا أخواني، لأن الحق واحد، كما أن الله واحد سبحانه، والقرآن واحد، والدين واحد، والشريعة واحدة. ولذلك هذا من فضل الله على هذه الأمة، أن الله أنعم علينا بهذا الخير، بهذه الشريعة السمحة الواضحة البينة التي يعرفها كل إنسان، ما ما ما ما فيها غموض، إنما هي بينة واضحة. فصراط الله واحد. لكن الكارثة في السبل هذه، ليش؟ لأنها متعددة كثيرة جدا. النور واحد، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالظلمات كثيرة، سبل سبل، لكن النور واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات جمع، إلى النور واحد. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور واحد إلى الظلمات. انتبه. فالمسلم أيها الأحبة ينبغي أن ينتبه لنفسه، فإن دين الله واضح بين، ما في غموض، واحد وبين. القرآن واضح، السنة واضحة، الدين واضح. لكن الكارثة في السبل هذه، ليش؟ لأن كل سبل أو كل واحد عليه شيطان يدعو له. ولذلك جاء في حديث آخر أن أن أن أن أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بالصراط، قال: وعلى جانبي الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة عليها ستر، وداع يقول في أول الصراط: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من أعلى الصراط، فإذا أراد أحد أن يفتح هذا الستر يصيح فيه يقول: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. فقال: الصراط الإسلام، والسوران محارم الله، والداعي الذي في أول الصراط القرآن، والداعي الذي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. انظر كيف المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان السوران فيها أبواب، هذه الأبواب هي السبل. الداعي الذي فوق يقول لك: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. بمعنى أن المسلم أيها الأحبة ينبغي أن يضع عينه على هذا الصراط، على الكتاب والسنة، ما يلتفت لا يمين ولا يسار، لأنه بمجرد أن يلتفت سيدخل. ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. ولذلك من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، نمسك ديننا، كتاب ربنا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تراث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، القرون المفضلة، فإنها أخذت من معين واحد. فاصل أيها الأحبة، ثم نعود إليكم. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ سريعا فقط أيها الأحبة معاني الكلمات، كنا قد يعني تكلمنا عنها فيما سبق. خط لنا خطا الرسول صلى الله عليه وسلم، أي تقريبا وتفهيما لنا، وهذا من قبيل تصوير الأمور المعنوية في صور المشاهد المحسوس لبيانها وأبرزها وإبرازها. هذا سبيل الله، أي هذا هو الدين القويم والطريق المستقيم، وهما الاعتقاد الحق والعمل الصالح على منهج أهل السنة والجماعة. ثم خط خطوطا إشارة إلى القصد بين الإفراد والتفريط، لأن سبيل أهل البدع مائل عن الحق. الصراط هو الطريق، هو دين الإسلام المستقيم، أي مستويا قويما لا عوجاج فيه. طيب، الاختلاف سنة كونية، لكن الكلام هنا أيها الأحبة يا ترى هو عن الاختلاف في الفقه والاختلاف في العقائد؟ الكلام هنا عن التحذير من الاختلاف في العقائد ليس في الفقه، لأن الفقه له مسائل كثيرة وأدلة كثيرة واجتهادات كثيرة، ويجوز فيه ما لا يجوز في غيره. عندنا المذاهب الأربعة، مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، وعندنا كذلك مذاهب أخرى الأوزاعي وغيرهم وغيرهم. أقوال بعض الأوقات تجد في المسألة عدة أقوال، عشرة أقوال. طيب، فالمقصود هنا في هذا الحديث أيها الأحبة ليس الاختلاف في الفقه، فالفقه والاختلاف فيه مسوغ، يسوغ الاختلاف في الفقه، لكن الاختلاف في العقائد، في الدين، في ذات الدين، في الصراط نفسه. لا، ما أنا القضية الدين واضح يا أخواني، ولذلك هنا الأهمية التي ينبغي أن نبرزها قضية الخلاف في العقائد هو الكارثة. صدقوني، ما استحلت دماء كثير من الناس ولا أموالهم ولا أعراضهم إلا بهذا الخلاف. مع الأسف لما نسمع أو نقرأ عن بعض من ينتسب للإسلام ويقتل المسلم، يستبيح دمه ويستبيح عرضه ويستبيح ماله، بل الخوارج لما ثاروا على علي رضي الله عنه وأرضاه في صدر الإسلام، يعني أنت كيف تقاتل طلحة والزبير وما تأخذ الأموال ولا تسب النساء؟ كارثة. طيب يعني القتال بين المسلمين يعني يسوغ، كيف يسوغ؟ يعني يمكن أن يحدث، أنا ما أقول أنه يعني جائز، لا مو جائز، لكن يمكن أن يحدث، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإذا يمكن أن يحدث، لكن استباحة أعراض المسلمات من قال بهذا؟ ولذلك هنا الخلاف أيها الأحبة في الجهل. ذلك الخوارج لما ثاروا على علي قال يعني ابن عباس يعني قال لهم يعني أين عقولكم؟ طيب إذا كان أردتم تقسيم النساء، طيب عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا أم المؤمنين، في سهم من سيأخذها؟ كأنهم انتبهوا، هم في غفلة. لكن في هذا العصر مع الأسف اختلط الحابل بالنابل، وسمعنا وقرأنا وشاهدنا مع الأسف من يعني يستبيح أعراض المسلمين وأموالهم ودماءهم، لا ويعتق، وهذا من الدين، يعني يظن أن هذا من الدين، من قال هذا الكلام؟ على كل هنا الكارثة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا قضية إيش؟ الاستقامة على دين الله وعلى العقيدة السليمة. فالفرقة كارثة، والاختلاف كارثة، والإسلام نصوص الإسلام كلها جاءت إلى الاجتماع عدم التفرق. إن يد الله مع الجماعة ومن شد في النار. أحبتي في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما خط الخط وضع خطوط هنا وخطوط هنا. طيب هذه الخطوط أيها الأحبة شيء على اليمين وشيء على اليسار، ومن هذا أيضا نستفيد أن هناك غلو في الدين وجفاء في الدين. كثير من الذين يتكلمون في قضية الغلو يركز على قضية على الغلو في الجانب الأيمن، الغلو والتطرف في الدين، في تطبيق الدين، لكن نحن عندنا تطرف آخر، ألا وهو التطرف في ناحية اليسار أو الشمال، ألا وهو الجفاء. فكما أن الإسلام لا يقر الغلو في الدين، كذلك لا يقر الجفاء في الدين. الغلو في الدين التنطع، التشدد، أن يصل الأمر والعياذ بالله إلى تكليف النفس ما لم تكلف، أن يصل الإنسان إلى استباحة الدماء المسلمة المعصومة والأعراض والأموال المعصومة، هذا غلو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولذلك نهى الإسلام عن الغلو في الدين، لا تغلو. طيب وكذلك نهى الإسلام عن الغلو في الطرف الآخر اللي هو الجفاء. الجفاء ما هو الجفاء أيها الأحبة؟ الجفاء الانفلات من الدين، الانفلات من القرآن والسنة، الانفلات من الشريعة، الانفلات من الواجبات، الانفلات من الفرائض، الانفلات من السنن، الانفلات من شريعة الله عز وجل. فكلا قصدي الأمور ذميم، طرفي الأمور ذميم، أنك تذهب إلى ناحية اليمين وتتطرف وتكفر وتستبيح الدماء، لا لا لا هذا ما يجوز. وكذلك تتطرف إلى ناحية اليسار الشمال بالجفاء، فتترك الدين، تترك السنة، وتترك الشريعة، أيضا هذا كارثة. وهذا مثل هذا، هذا مثل هذا، وهذا ردة فعل هذا، وهذا ردة فعل هذا، مع الأسف. إذن النجاة والأحبة الصراط المستقيم، الصراط المستقيم البين. أما الانحراف يمنة ناحية الغلو فهذا كارثة وتدمير للدين والعياذ بالله. وكذلك التطرف ناحية الشمال الجفاء كذلك كارثة، كارثة، تعطيل الدين للشريعة للقرآن للأوامر للنواهي، تعطيل تعطيل. فإذا لا هذا صح ولا هذا صح. أين الصح أيها الأحبة؟ الصح في الصراط المستقيم الوحيد البين الواضح اللي ما في انحراف ولا ميل ولا شطط أبدا، واضح جدا، صراط الله مستقيم. ولذلك من أعظم وسائل ثبات الصراط مستقيما حفظ القرآن، القرآن الكريم، لأن القرآن كل العقائد أيها الأحبة التي نحتاجها نحن كمسلمين موجودة في القرآن. ولذلك الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ بأمر الله لأنه يحفظ الدين ويحفظ العقيدة. وبالتالي أيها الأحبة هنا جمال هذا الدين أنه محفوظ لأن الله حفظ القرآن. وبالتالي نأتي إلى قضية مهمة جدا، أن الذي يزعم أن القرآن ناقص فقد خالف ظاهر النص. وذهب العلماء أن من زعم أن القرآن ناقص آية ولا سورة ولا كلمة حتى فهو كافر. وطبعا اسمحوا لي أنا لما أقول الكلمة هذه أنا أقول الحكم الشرعي، أنا ما أنزل على الواقع، انتبهوا، أنا ما أنزل على الواقع. فرق بين الحكم الشرعي وبين تنزيله على الواقع. لا يجي بعض الناس يكون جاهل، هذا الناس يكون ما عنده علم، لكن أتكلم على الحكم الشرعي. مثلا من قطع الإشارة مثلا غرم ب900 ريال مثلا، هذا حكم، لكن تنزيله في الواقع مش أنا اللي نزله، لا، رجال المرور هم اللي ينزلونه. وكذلك العلماء يقولون من قال أن القرآن ناقص فهذا خرج من الدين. لماذا؟ لأنه خالف ظاهر النص، لأن الله حكم أن القرآن سيبقى لأن الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحكم أيها الأحبة يختلف عن تنزيل الواقع، لكن الحكم واضح. هنا خطورة أيها الأحبة من يزعم أن القرآن ناقص وأن القرآن هذا عندكم ولا ناقص كثير وآية وسورة وأجزاء. لا لا لا لا يا حبيبي، هذا كلام الله الذي تكفل بحفظه ولا يجوز المساس به لا من قريب ولا من بعيد. إذن هذا الدين محفوظ بأمرين. الأمر الأول حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. الأمر الثاني حفظ الله للسنة، لأن من حفظ القرآن حفظ السنة. القرآن كيف يفهم أيها الأحبة؟ عن طريق السنة. والسنة كيف تحفظ أيها الأحبة؟ من حفظ الصحابة لهم لهذه السنة. وبالتالي أيها الأحبة أعود فأقول الصحابة رضوان الله عليهم زكاهم ربنا سبحانه وتعالى، والصحابة رضوان الله عليهم لا يجوز المساس بأقل واحد من الصحابة، ما يجوز أبدا، هذا عرض لا يستباح أبدا. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، والأمة تلقت الصحابة بأنهم عدول. فإذا قال فلان ثقة حدثني أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يعرف، إذا كان هذا المتكلم التابعي ثقة، لو قال الحسن رحمه الله مثلا أو سعيد بن المسيب حدثني أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهينا، حديث مقبول. لماذا؟ لأن صحابة رسول الله الأمة أجمعت عليهم، أجمعت على قبولهم، على مكانتهم، على الحفاوة بهم. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا كغيرهم. نحن لا نقدس الأشخاص، لا، لكن هذا حكم الله فيهم واختيار الله لهم. قد يقع منهم الخطأ فقط، لكن في جانب الدين لا، حمل الشريعة لا، ما يمكن أن يحدث فيها، لأن الدين أيها الأحبة ليس موكول لشخص واحد، لا، الدين للصحابة كلهم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا عنه. ولذلك لا تجد اختلاف، وإن حدث اختلاف فاختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ولذلك الرسول قال ما كنت عليه أنا وأصحابي، لما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مر معنا سابقا قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. فالصحابة رضوان الله عليهم لهم المكانة ولهم التبرئة العظيمة التي شهدت الأمة لهم بذلك. آتي إلى موضوع مهم جدا أيها الأحبة، وهو قضية أن الإنسان لا بد أن يثبت على الصراط المستقيم وأن يبتعد عن أي وسيلة أو طريقة فيها اختلاف. ولذلك كما جاء في بعض الآثار يعني من جاءكم وأنتم مجتمعون على رجل يريد أن يبدل دينكم أو أن يخالف بينكم فاقتلوه كائنا من كان. لا لا لا، الإسلام دائما يأمر بالاجتماع والوحدة وعدم التفرق وأن تكون الكلمة واحدة والمنهج واحد والدين واحد، لأن الفرقة دائما فيها خلاف، الفرقة دائما فيها خلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كان يأمر الصحابة في وقت في يعني قضايا كثيرة في السنة وردت كان ينهى عن الاختلاف وأنا فيكم. فكان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على اجتماع الكلمة. توقف أيها الأحبة عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد. أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل هذا الموقع. كنت في قمة الضلال وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا. تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. أكثر من 84 مليون زيارة سنويا، أكثر من 7 ملايين زيارة شهريا من أكثر من 200 دولة، مع ترجمة الفتاوى ل13 لغة، أكثر من 3 ملايين متابع على صفحة الفيسبوك. لموقع الإسلام سؤال وجواب أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر، وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. موقع الإسلام سؤال وجواب علم ودعوة وزاد لمن أناب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث إشارة إلى أن سبيل الله سبحانه وتعالى مستقيم ووسط، ليس فيه تفريط ولا إفراط، بل فيه التوحيد والاستقامة ومراعاة الجانبين في الجادة، ويعني وضح سبل أهل البدع. لكن أنا أريد أن أبين أيها الأحبة أن صراط الله المستقيم وازن في كل الأمور، يعني ما فيه شيء يطغى على شيء، جانب يطغى على جانب. يعني مثلا الدنيا لا تطغى على الآخرة كما أن الآخرة لا تطغى على الدنيا. أيضا وازن في قضية يعني النفس، عندك أشياء تحتاجها لجسدك، أشياء لروحك، فإذا وازن بين حاجات الروح حاجات الجسد، الفرد والمجتمع. فعلا فعلا دين وسط، دين يشمل بين التوازن والشمول في حياة الأمة، في حياة الفرد، في حياة الأسرة، في حياة الدنيا كلها. ولذلك كونه دين خاتم يعني هو الذي يصلح إلى قيام الساعة، هو الدين الذي ينفع الناس، ينفع حتى المخلوقات. إذا أقيم الدين أيها الأحبة صلحت حتى أحوال المخلوقات، العجماوات البهائم تصلح أحوالها إذا أقيم شرع الله سبحانه وتعالى. صراط مستقيم أثره على من يتبعه وكذلك على غير من يتبعه من غير المكلفين. يعني بمعنى لما قلت الآن أنه إقامة الدين فيها نفع لغير المكلفين، للعجماوات والبهائم. إن الحبارة لتشكو في أوكارها إلى الله من ظلم الظالم. ليش؟ لأن الظالم هذا لو أقام دين الله لنزل القطر، وإذا نزل القطر استفادت الحيوانات والطيور والحشرات والأشجار والنبات وغير ذلك. فإذا الاستقامة أيها الأحبة في إقامة الدين صلاح الحياة، والكارثة أيضا في الانحراف. إذا تمسكنا بصراط الله المستقيم نجونا في الدنيا ونجونا في الآخرة، لكن الكارثة إذا أصبح هناك تفرق. وفعلا أيها الأحبة الذي يقرأ التاريخ الإسلامي، الفرق ما ظهرت إلا لما انحرفت، وكل أخذ بقول، وكل أخذ باجتهاد، وكل أخذ برأي، وكل أخذ بهوى. وبالتالي هذه الأمور أدت والعياذ بالله إلى ظهور الفرق الكثيرة، القدرية من جهة، والجبرية من جهة، والخوارج من جهة، والروافض من جهة، والمعتزلة من جهة، والأشاعرة من جهة، والماتريدية من جهة، والكرامية من جهة. لا، هذا كلام أيضا، يعني كل فرقة ظهرت من خلالها فرق كثيرة، ظهروا المعطلة والمشبهة والمجسمة. مع الأسف كل هذه ظهرت لما اختلف الناس، لكن لو أن الناس ثبتوا على الكتاب والسنة لما حدث هذا الخلاف بين الناس. هنا ذكر صاحب الكتاب أن هناك أسباب تؤدي إلى ظهور المذاهب والفرق المنحرفة تدور في الجملة حول أربعة أمور. هناك أربعة طرق رئيسة هي السبب في ظهور الفرق المنحرفة والآراء المنحرفة والأهواء المنحرفة والاختلاف والعياذ بالله المنحرف. من ضمن الأسباب أيها الأحبة الجهل بأحكام الدين، الجهل بأحكام الدين. يقول: فكلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة كلما قل العلم وفشى الجهل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. متفق عليه. الله أكبر. الجهل من أعظم أسباب الانحرافات الموجودة في الأمة. ما يقولون كذا في الكلام العامي، الجاهل عدو نفسه، هو كذا. العلماء والأحبة أمنة في هداية الناس بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، والعلماء وجودهم فعلا كالشمس ضياء للكون، كالقمر ضياء في الليل. والعلماء كما قلت فعلا العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولذلك أيها الأحبة لابد أن ننتبه لقيمة العلماء. إذا ذهب العلماء جاء السفهاء وجاء الجهلة. ورأينا والله أخواني في بعض المناظر وبعض المقاطع الجهلة كيف يستبيحون دماء المسلمين المعصومة، الدماء المعصومة، والأعراض المعصومة والأموال المعصومة تستباح والعياذ بالله باسم الدين، وهم بريئون من الدين. يا أخي، يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير وجه حق فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك مسواك. فكيف الذي يستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ويفرق المسلمين؟ أين العقول؟ بس فإذا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة الجهل بأحكام الدين. ولذلك لما ذهب عبد الله بن عباس حبر الأمة وناقش الخوارج رجع بالثلث، ليلة واحدة رجع بالثلث، لأن جهله. طيب، السبب الثاني اتباع الهوى. وشوفوا يا أحبابي، الله عز وجل ما سمى شيء في القرآن بإله إلا الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى إذا تمكن من الإنسان أصبح إله. فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالهوى كارثة، يقود الإنسان، يصبح الإنسان يمشي كالأعمى، ما يقوده إلا هوى. ولذلك في حديث وإن كان فيه ضعف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه تبعا لما جئت به. فاتباع الهوى يا أخواني كارثة، يعمي عن اتباع الحق واتباع الصراط المستقيم. السبب الثالث التعصب للآراء والرجال، وهو يحول بين المرء وبين اتباع الدليل ومعرفة الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذا هو الشأن في المتعصبين اليوم من الصوفية والقبوريين، فإذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما احتجوا بمشائخهم وآبائهم وأجدادهم. كارثة يا أخي. الدليل كذا، قال: لا، أنتم وهابية، أنتم تكرهون رسول الله، أنتم تكرهون الموت، تكرهون الأولياء. أي كلام فاضي هذا؟ من يكره رسول الله؟ من يكره الصالحين؟ لكن القضية لما تعشعش يعني خلاص، بعض الناس ما عنده استعداد يناقشك، خلاص هو وضع على وجهه ستار أسود، ها، ما يمكن أن يرى شيء، خلاص ما أريكم إلا ما أرى، مثل الشيطان: وما أهديكم إلا سبيل الرشد. لا يا أخي، الله عز وجل أعطاك عقل ميز، أعطاك الله عقل تفهم تفرق بين الحق والباطل، النور والظلام، الخير والشر. يا أخي، ميزنا الله بهذه العقول العظيمة. وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك من أكبر أسباب الفرقة أيها الأحبة والانحراف، تقليد الآباء والأجداد والمشايخ. لا يا أخي، نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. رجل قدامي أحكم عليه من خلال الحق الكتاب والسنة، لكن ما أعرف الحق من خلال الرجال. لا، أي عقل سيكون الضابط؟ لا، لكن لما تضع لك ضابط ميزان عدل ما يمكن أن ينحرف، الكتاب والسنة، خلاص. وقس حياتك وقس فكرك وقس أعمالك على كتاب الله وسنة رسول الله، على فهم رسول الله والسلف الصالح. من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فنحن في أفكارنا قد يعني نميل، نظل، نغلو، نجفو، لكن مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لا، أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قام على تربيتهم وأحسن تربيتهم. السبب الرابع التشبه بالكفار، التشبه بالكفار، وهو من أشد ما يوقع في براثن تلك المذاهب المنحرفة، كما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود النصارى؟ قال: فمن من غيرهم؟ يعني الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على قوم لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب، ثم قال هذا الكلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. يعني ورسول الله يعني بينكم، لكن سبحان الله التشبه بالكفار. طب قوم موسى لما انقذهم الله من البحر، مروا على قوم لهم صنم، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ف يعني فعلا هذا الجانب مهم جدا ان ننتبه له. وبالتالي شوف، لو دخلوا جحر، لو سلكوا جحر ضب لدخلتموه مثلهم، يعني التقليد، مع ان الضب ما عندهم، الضب فقط عندنا في الجزيرة العربية، لكن لو فعلوا سنفعلوا مثلهم. وهذه يعني من امور تحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اسباب الفرقة والاختلاف من اعظمها الجهل باحكام الدين، اتباع الهوى، التعصب للآراء والرجال، التشبه بالكفار. هذه من أهم الأسباب التي من خلالها يقع الخلاف والفرقة والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أحبتي في الله، ينبغي أن نحمد الله على أننا على الصراط المستقيم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. نعمة عظيمة أيها الأحبة أن الله جعلنا في خير أمة وعلى منهج السنة والجماعة. هذه نعمة نحتاج أن نشكر الله عليها كثيرا، أننا لسنا متخبطين هنا أو هنا، بل نحن بإذن الله على الصراط المستقيم، على كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه نعمة لا بد أن نشكر الله عليها كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا ميسرين ولا تجعلنا معسرين، واجعلنا مبشرين ولا تجعلنا منفرين، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.